فاولئك هم الكافرون. وبناء على هذه المقدمات الكافره وبناء على هذا المذهب الفاسد، كان الخوارج يكفرون الاسلام والولاه والاستمرار في الخلافه الامويه وفي الخلافه العباسيه. ومعاركهم مع الخلفاء الامويين او في بعض مع الخلفاء العباسيين اكثر واشهر هي المحدثه عن الصوره المشهوره في كتاب الحدود وخاصه مع من؟ مع الحجاج بن يوسف فقط كانوا يكفرونه بمراته الى واحد الخوارج فقط هو خارجي مشهور ينسب له رقم هو شديد في هذا الرجل يعني له قصص طويله جدا مع الامويين وخاصه مع الحجاج. وكان من السكان الذين لا يحق لهم الغرام. وسبحان الله هذه قصه منتشره عند الخوارج كلهم. لماذا يرون الامر هذا الدين؟ يرون تلك البدعه والفكره الرديئه والولاه الذين يتدينون به عز وجل. المهم ان خليل ابن يزيد هذا سبب التكفير عليكم طاغى مع الحجاج اعشى هؤلاء المؤمنين واعتبروا تكبرا وظلما قضى معه 20 حرف هزم له 20 جيش هزم للحجاج 20 جيش على مدار سنتين فقط 20 مره حاول ان يكسبه بل بلغ به الامر اكثر من ذلك، انا بدي ادعي انه اقسم ان يدخل عقر غار الحجاج، ان يدخل الكوفه، وان يطوف بمسجدها الجامع، وان يصلي فيه، وان يخطب فيه، ليس هذا فقط، بل اقسم ان يجعل امه بدانه مشهوره، ان يجعلها ترتقي منبر الجامع الاموي في الكوفه وتخطب عليه، وبالتالي دخل الكوفه هو معه وليس كل جيش هو طريق معه وقتلوا كل من وقف امامهم ودخل معه 200 امراه من نساء الخوارج وهن مقدسات لهن ولمحارمهن كل النساء انظروا حال الجاهليه دخل الكوفه معه عقد غير الحجاج 200 امراه 200 امراه من نساء الخوارج مقدسات للطيور والرماح وقتل الجيش او الحاميه التي وجدت التي كانت موجوده في الكوفه وقتل حرس الجنة في الكوفه وقتل المعتكفين الذين كانوا يعتكفون داخل المسجد وجعل اسماءهم قتالة وسيقول انها تنحط هذا الذي وجعلها ترتقي المنبر وتسقط في المسجد قصرا وتكبرا وحدثت بقصه لطيفه بين الحجاج وبين تلك الغزاله انه في احد المعارك وقابلها وهي امراه فلم يستطع ان يصمد امامها كان فيهم بئس جديد حتى في نسائهم كان الخوارج شبابين كانوا وقوة ارتجاع فطلب حجاج منها فعجر الشاعر كما بعد قال له نشهد علي وفي الحروب نعمتي فرقاء تنقر كثير القافل الا ثبتت يا غزاله في الوضع بل كان قلبك في جناح الطريق يعيره وهذا بالفعل حدث الحجاج الجبار المتغلب فر من تلك المرأة وبعد ان قتل شديد شديد هذا ابنها الروايه المشهوره الرجعه بعد ان قتل من الذي تولى الخلافه بعده؟ امه فنصب امه غزاله لشجاعتها ولبلدها نصبوها امام نصبوها امام عليه وقتل هذا الرجل بطريقه يعني هو بالفعل كان شجاع وكان التركان يتخشون من لقاء ابن الان ثم الا انه في احد المعارك في المعركه الاخيره يعني اراد ان يعبر الجسر الى الضفه الاخرى من المعركه فلما توفق الجسر امر الامير الاموي امير الحجاج بان يقطع الجسر فسقط في النهر ولم يكن يحسن السباحه فغرق هو يغرق خاطبه احد اتباعه وقال له الى اين يا امير المؤمنين؟ فقال ذلك تقدير العزيز العلي والرجل كان على قدر كبير من العباد التي ايضا من صفات الخوارج فعندما دخل الكوفه بتلك الوقائع التي نتحدث عنها صلى بهم في الفجر في ركعتي الفجر قرأ في الاولى البقره كامله وقرأ في الثانيه على عمران كامل. يقول يبين ان كلام الخوارج وان مذهبه الفاسد كان منصبًا على تفسير الكذب والذنوب والكبائر والمعاصي، ولم يتعرض ابدا لمشرع المستبد. نقول ظل الخوارج على هذا الحاله كلما جاء حاكم خليفه اموي يقتلونه ويحاربونه كما هو معلوم بالفعل، الى ان جاء من لا جاء الخليفه الخامس عمر بن عبد العزيز. وما فعله الخوارج مع عمر بن عبد العزيز يوضح لنا ماذا على اي منوط بالفعل كان يتنزل تلك المقوله من ابن عباس بن الخير، وعلى اي منوط بالفعل كان يستفيد الخوارج بقوله تعالى ومن لم يحكم بامر الله فهو يحكم بالفعل. استنى هذه النكته جميله. لما جاء عمر بن عبد العزيز وعرف عنه العدل والانصاف ورد المظالم الى اهلها، ماذا فعل الخوارج؟ هل ظلوا على سابق عهدهم من محاربته وملابسته وتكفيره؟ لا، عاملوه معامله جميله تماما عن الخوارج بما رأوا من ايه؟ من عدله وانصافه. فالقضية عندهم محصورة فقط ايه؟ الظلم والجور والوقوع في المنكرات والمعاصي والكذب، ولم يتطرقوا لا من قريب ولا من بعيد لمسائل الاستبداد والتشريع. تقوم هذه القضية فما ان تولى عمر الخلافة وما ان ذكر عنه العدل والانصاف ورد المظالم الى اهلها الا فما كان من الخارج الا المجتمع كما ذكر ذلك سنة والفرج ابن زوجي في كتاب الخطب القصوى بما رفع جمعيه العمر بن عبد العزيز في زيادة الثاني شفق عليها وتفتح شقال. فلما بلغت الخوارج سيرة عمر وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا ما ينبغي لنا ان نقاتل هذا الرجل، تنازلوا عن مذهبهم. هذا الكلام يوضح لنا ان القضيه كلها عندهم محصوره في المخالفات التي تدفع العدل تقارب الذنوب والمعاصي والمنكرات والشباب او ان يظلم او ان يفتح او ان يصبح من الامراء والولاه الجاهلين الهزيمه. فالمقضيه لا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد عندهم بمسائل الاستدلال ومسائل التشريع. وعلى هذا المراد الكاتب كانوا يقولون بقوله تعالى ومن يحكم بحكم الله فهو يحكم بحكم. وعلى هذا المراد كان يتنزل قول ابن عباس وغيره كفر دون كفر. ولذلك ما ان توفى عمر مع الوليد رحمه الله الا والخوارج رجعوا الى سابق عهدهم، فما ان دوله خلافه يجيب ابن عبد الملك الا ورجع الخوارج يكفرون ويكفرون من معه ويحاربونه ويمثلونه بالسيف. لماذا؟ لان القضيه عندهم محصوره في العدل وعدم الظلم، في الاستقامه على دين الله وعدم محاربه الكبائر والمعاصي والذنوب. ويوضح لنا هذا الامر بالاضافه الى ذلك توضيحا اخر ان الخوارج كانوا يستدلون الذي يريد ان يدل عليه ان الخوارج كانوا يستدلون على تكفير الامراء المسلمين الجاهلين الذين يقعون في المنكرات ظلما وجوعا، كانوا يستدلون على تكفير بقوله تعالى ومن لم يحكم بامر الله فاولئك هم الكافرون. يوضح لنا هذه المساله اثران ذكرهما واخرجهما ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد العاشر صفحه 347 صححهما الشيخ محمد سلمان احمد الساكت في كتاب عمده التفسير في المجلد الرابع صفحه 157. وهذان الاثران هم على التفسير دليل فيما نحن فيه، الا اننا كان الفاسده في هذا العصر في هذا العصر جعلهما او جعلوهما دليلا في عدم تفسير كتاب التفسير كما فعلوا تماما في استدلالهم لابن عباس في قوله كنت بنا. هذان الاثران كما جاء في عمده التحديث في مجلد الرابع صفحه 167 عن عمران بن قضي عن عمران بن قضي قال ولكن المنصوص اثرا واحدا الكلمه الثانيه قال وهذا اول الاثرين لما اخرجه عن عمران بن قضي قال أتى أبا عيسى أتى أبا عيسى وأبا عيسى تابعين سفر تابعين سفر لا شخص من حميد الشيطان الكبير تابعين سفر. أتى أبا عيسى ذات من بني عمرو بن سبيل من بني عمرو بن سبيل الرواية السامية وهم نفر من الأبضية أي من الخوارج الخوارج قبيل والأبضية ثقة في المصنع من طرف الخوارج الست انت لعبد الله ابن الضباط السني وبعد وفاته انتقل هي الى طريقين. المهم اتى ابا مجلد ناس من كان عمرو في السجود وهم نفر من القضاضية فقالوا يا ابا مجلد وهؤلاء القوم هم من قوم من؟ من قوم ابي مجلد فابو مجلد من بني شيبان صحيح؟ وبنو شيبان كانوا من شيعة علي يوم الزمن ويوم الحسين فلما حدث التحسين وخرج الخوارج على علي كان ممن خرج حول القوم طائفة من بني شيبان طائفة من بني شيبان فالطفلة حول من الخوارج من قوم ابي مجلد ذهبوا اليه ليناقشوا في حكم هؤلاء الحكام الذين كانوا يعصون الله قالوا فقال يا ابا مجلد انتبهوا هذا المسألة أرأيت قوم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحقهم قال نعم ماذا قال؟ قال أحقهم قال نعم ما معنى قولين أحقهم يعني هل هذه الآية على ظاهرها بالذات قال إيش؟ قال نعم فهذا أثر بين أن أنا على التحقيق ومن يفهم ويعلم فقال إيش؟ قال نعم هي حق على ضيائع الذي يرغى الحكم الله ويحكم الأراء والهواء ويحكم الشرك والأسباب ويحكم الهمة فأولئك هم الكافر تذكروا ما قررناه من قبل قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحقهم قال نعم أنزل الآية على ضيائع ظلم أكبر ويحكم الهمة فتلك المقولة التي قالها ابن عباس ليست الآية وإنما المناط الخاسر الذي أرادوا أن يتم تلك الآيات عليه وهذا مثله سأتوضح لنا في آخر الشرح أحق هو قال نعم قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو قال نعم الثلاث آيات يقول إيش؟ نعم نعم نعم الآيات على ظاهرها هو كافر ظالم فاسق وكلها صفات مخرجة عن الجنة انظر هنا بقى المناط الخلاف ليس في الآية وليس في المناط الصحيح للآية وإنما الخلاف أين؟ في المناط الفاسد الذي أراد الخوارج أن يحملوا عليه تلك الآية كما تتضح لنا بصورة غريبة فقال يا أبا مجلد فيحكم هؤلاء بما أنزل الله يشيرون إلى من؟ إلى الأمراء والولاة في عصر من؟ في القرن الأول في القرن الأول فيحكم هؤلاء بما أنزل الله قال هو دينهم الذي يدينون به كرهوا قوم بدلوا مروا بحرين عند الفتين استوردوا شرائع اليهود والنصارى استوردوا شرائع الامم المتحده استوردوا شريعه النظام التجاري الدولي المعمول به في اوروبا وفرنسا فعلوا ذلك حكم الله بل مجانينهم وسفهاؤهم ورعاؤهم وعوامهم حاشا لهم ان يقعدوا بذلك الفتين انظر ماذا قال هو دينهم الذي يدينون به وفيه يقولون واليه يدعون المؤسسه تلك العقول التي تدل بهذا الاثر على عدم تحقيق هو دينهم الذي يدينون به وفيه يقولون واليه يدعون هو في البدايه تقرهم ان الايات في الكفر وفي الظلم وان الايات تشمل كل من اعرض عن كفر الله وان الايات بالفعل من هو عند اهل السنه والجماعه في الحاله الاولى دي فقام حديث شيء على ظاهره وهي حجه يلزمها لكل من تلبس بهذا الوصف او بهذا النص الذي نزل فيه الايه. اما الخلاف وان الخوارج هؤلاء بنص حديثين ارادوا ان يحملوا تلك الايات على من؟ على اصحاب الفنون والشباب والمعاصي من الولاء الذين ربما ظلموا وجاروا وخرجوا خيرا من المصراف هذا هو الذي حدث بين الخوارج وبين التابعين وهو بعمل الذي حدث بين الخوارج وبين ابن عباس وبين طاووس وبين عطاء قال واليه يدعون ليس هذا فقط ثم وضح فانهم تركوا شيئا منه فانهم تركوا شيئا منه ما اثبت هذه الكلمه هل تركوه شراء غيره هل اعرضوا عنه وقدموا الاراء والاهواء لا هو ذكر فانهم تركوا شيئا منه عرفوا انهم قد اصابوا ذنبا ماذا فعلوا؟ سقطوا ظلم او في زور او في منكر او في مشيئه مما يسمونه اما ان الحديث يمر من قريب او بعيد من الكوبايه التكنيك التكنيك وعن وضع قوانين لهذا الكوشن وعن تقديم الاراء والعقوبة على الحين ده، هل هناك رائحة فقط لهذه المسألة في هذا الأثر؟ هل أثر لا حجة عليه؟ وليس حجة له. فإنهم طرحوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا ثم تقدس الكوع. فقالوا لا والله ولكنك تطرح تخالف منك. لا والله ولكنك تطرح. إذا خلفت أي شيء في الآيات نفسها أم في الدليل بالآيات؟ الدليل بالآيات. لا والله ولكنك تطرح. قال أنتم أولى بهذا مني. أنتم أولى بالخوف مني. ثم قال مقولة سبحان الله. رائعة جدا. واضح مثال أن الحديث حول مساكن الذنب والكبيرة والمعصية. أنتم أولى بهذا مني. لا أرى. فمعنى لا أرى؟ فمعنى لا أرى؟ لا أرى تكفير العاصي. لا أرى تكفير مرتكب الكبيرة. لا أرى تكفير الظالم أو الجائر. أنتم أولى بهذا مني. لا أرى وأنتم ترون ولا تحرجون. واضح صحيح؟ قال لا أرى التكفير الذي يقع في ذنب أو يقع في معصية أو يقع في كبيرة فهما كان. ولذلك لا أقوم بقولكم الفاسد. أما أنتم تترون تكفير مرتكب الذنب بناء على أصولكم الفاسدة ولذلك لا تحرجون. لا تتحرجون من تنزيلكم تلك الآيات على صاحب الكبيرة وعلى صاحب الذنب وعلى صاحب المعصية. أقول المذكورة وضحت تماما. قال لا أرى وأنتم ترون ولا تحرجون. بالله عليكم لو أن القضية قضية تكفير كان وقع في مكفر. قضية تكفير من وقع في استبدال أو تشريع. هل التابعي الثقة يقول أنتم لا أرى وكل أرى؟ تكفير الكافر هذا عام متعددين كما ذكرنا في الكلام في الشيخ الكريم يتعلق الله به وهو مطلب شرعي وموصف عقدي يجب على كل مسلم ان يتكلم بمن كفر الله ورسوله. قال لا ارى وانتم ترون ولا تحرجون. لا تبالون بتكفير المسلمين والمسلمين من اهل القبله او من غير هذا الاسلام. ثم قال مقول ايضا واضح ولكنها اي تلك الايات انزلت باليهود والنصارى واهل الشرك أو نحو الإنسان. ما معنى تلك المقولة الأخيرة؟ ما معنى أن أنزلت اليهودي والنصارى وأهل الشرك ونحو الإنسان؟ معنى ذلك هو تماما نفس معنى أو نفس كلام براء في حديث الذي قال الإمام مسلم في الكفار كلها للكفار كلها هو تماما نفس معنى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإياهم ففيهم والله أنزل وإياه عنه. معنى هذا الكلام ماذا؟ أن تلك الآيات تتحدث عن من وقع في دائرة الكفر، عن من وقع في دائرة الشرك، عن من وقع في ارتكاب شيء من المحرمات، وليس في ارتكاب شيء من المعاصي أو الذنوب أو غيره. ولكنها أنزلت اليهود والنصارى وأهل الشرك ونحو من هذا. كما قال براء في الكفار يعني ايه؟ في الافعال المكفره وليست في افعال الذنوب والمعاصي والكلام. ولذلك قال ابن عباس وكلام ابن عباس يشهد بهذا المعنى قال ففيهم والله ماذا يقول والله؟ حتى رد على الخوارج الذين يستدلون بها في الذنوب والمعاصي. لا هي في المكفرات وليست في مطلق الذنوب. ففيهم والله انزل واياهم عنه. يقول الشيخ محمد سكت يقول قال ذكر هذا المعنى وبعد هذا الوضوح والبيان في بيان معنى قولين كفر من كفر يصبح من التضليل المقصود. هذا قال المقصود قال يصبح من التضليل المقصود او الجهل الفاضح المجري بصاحبه الاحتجاج في هذه الافاق رغم ان هناك من الحجج حتى الان المدرك صاحبه الاحتجاج بهذه الاثار على عدم تكفير الحكام الذين سنوا قوانين مناقضه لما حكم الله به او رسوله وجعلوها الشرع الحاكم والقضاء العام الذي يقضى به المدرك من الجهل المدرك صاحبه ومن التقرير المقصود. ويقول الشيخ العلامة المحدث. الشيخ العلامة المحدث. الشيخ العلامة المحدث. الشيخ العلامة المحدث. الشيخ العلامة المحدث. الشيخ العلامة المحدث. بعد ان ذكر عصام بن عباس. قال هذه عصام عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضمرون في عصرنا هذا. مما يلعب به المضمرون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيره من الجرأاء على الدين. جعلهم مضمرين يجعلونه عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الدين. ثم ذكر كلاما في غاية النفاسة لمن شيء في اخيه العلامة محمود شاكر. قال وقد علق اخي محمود شاكر على هذه الاثار وعلى اثرين ابي مجلة. هذه اثار اثر ابي مجلة الذي ذكرناه لك بكلام قال فيه جنب كفه كلام العلامة محمود شاكر. قال محمود شاكر تعليقا على اثر ابي مجلة ماذا في مجال الرابع تصحيح قال اللهم اول ما قال لك اللهم اني اقرا اليك من الجلاله. ماذا يقصد الجلاله؟ الاستدلال بتلك الاثار في هؤلاء الكتاب المشركين مباشره. اول ما قال اللهم اني اقرا اليك من الضلاله وبعد ان تبرع قال وبعد الحين الامر يحتاج تبرع. الاسلام قائم على الولاء والمعنى. اما محاولة ان تجد نحن وسطا ستتعب وتتعب قال وبعد فان اهل الريب ماذا اهل الريب والفتن لمن تفكروا للكلام في زمانها هذا حتى لما كان المعذرة لاهل السلطان في ترك الحكم بما انزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه وفي اتخاذه قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الأمرين اتخذهم رأيا يرى به قرار القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله. الظروف والأشياء بين ذلك وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر القاضي بها والعامل عليها. قاضي الشيء في البيت الأثار الواردة عن الصحابة عن التابعين من معباد وحروف وأعطاء بهذه الجملة إنما تتحدث عن أصحاب الجنود يأخذوها ويضعوها في أصحاب الإسلام من المسلمين. ثم قال بعد أن شرح كلام ابن مسلم ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلة من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يتموهم الحجة في تفسير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم انظر المراد الذي أرادوا أن يكفروا الأمراء بناء عليه ألا والتشريع والاستبدال أم ماذا؟ الذنوب المعاصي ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن الاستبدال. يقول لا عند الخوارج محصورة لن يتعرضوا لا من قريب ولا من بعيد إلى مكان الاستدلال. ولو أراد الخوارج أن يتكلموا في قضية الاستدلال أو لو رأى الخوارج من هؤلاء الرجال وكان حاضرين لو رأوا منهم أنهم قد بدلوا واستبدلوا هل بالله عليكم كان الخوارج يستدلون عليهم أو يتمسكون في تفسيرهم لهم في تلك الآيات أم يلجأوا لآيات أخرى؟ بل يلجأ إلى آيات أخرى هي أوضح في الدلالة على تفسير المشاريع المقدسة. فهذه الآية ومن نحكم بنظر الله فلا تنتصرون هي في باب التشريع والاستبدال ضمنية الدلالة. أما هناك آيات مرت معنا هي قصرية الدلالة في الاستدلال على كفر المشاريع المقدسة. لا سيما أن الخوارج كانوا حريصين على تفسير المخالفين. فيعمل لا مثل ما عرفت كانوا أحرص ما يكون على تفسير من يخالفهم وحصوا أمراض الإسلام والطرفين. فلو أنهم رأوا منهم أنا فضلا على نزه هذا القرن أن يقع فيه يوم السداد الإدارات الخاصة لأن خارج رأوا منهم تدين أو تشريع لاستدلوا عليهم بآيات قطعية الدلالة في ذلك التدين والتشريع كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ربهم أفضل من دون الله أنهم شركاء فروا لهم لم يأذن إيه لهم قد وإن تعتمد منكم لم يشكروا وغير ذلك الآيات التي لا تخفى عن الخوارج ومعروف الخوارج بالإضافة لأنهم كما قلنا كانوا حريصين على تخفي المخالفين وقد يلام قريب ولا بعيد يتعلق بقضايا الاستبداد وانما هي فقط ذنوب ومعاصي كان يقع فيها احيانا الامراء والحكام. قال ومن البيت الذين ان الذين سالوا في هذه الازمنه الانقباضيه انما كانوا يريدون ان يقيمون الحجه في تكثير الامراء لانهم في مركز السلطان ولانهم ربما عصوا او ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن الكذب. ثم قال واذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة جمالنا سماهم مبتدع. لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة جمالنا اذا القضاء في الاموال والاعراض والدماء بقانون مشارك لشريعة خير الاسلام وحاكى في هذا العصر عليه التحكيم. انا قضية كان قضية الثلاثة جدا. ثم قال ولا في اصدار قانون جوزي لاهل الاسلام بالاحتكام الى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ثم قال فهذا الفعل اي اصدار التحليل اعراض عن حكم الله ورغبه عن دينه وايثار لاحكام اهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبله على اختلافهم. جميع قواعد المطرحين فضلا عن الصحابه الكرام الذين مهدوا لنا هذا الدين وحفظوا لنا هذه الرساله. قال لا يشك احد من اهل القبله وهذا كفر لا يشك احد من اهل القبله على اختلافهم في تفسير القائل والداعي اليه. القائل والداعي اليه. ثم قال فمن احتج بهذين الاثرين وغيرهما وغيرهما ايش؟ في غير ذلكما وصرفهما وصرفهما الى غير معناهما رغبة في مطرح سلطان او احتيالا على تسميد الحكم بغير ما انزل الله وفرض على عباده الذي يقع هذا الشعر ما حكمه الذي يحتاج بهذه الاثار الدينيه على ان يبرر لهؤلاء الكلمه التوريث ما هم فيه. قال الشيخ فحكمه في الشريعه حكم الجاحد لحكم من احكام الله. امن الكتابة فان اصر وكابر وجحد حكم الله ورضي بتبديل الاحكام فحكم الكافر المقر على كفره معروف لاهل هذا الدين وكتبه محمود بن وقرأه. كذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل في كتابه ثلاثة من الحقائق في الواقع صفحة 70 يقول بعد ان ذكر كلام الشيخ محمود سيد قال اللهم انا نبرأ من هذا اللفظ ونبرئ صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم والتابعين لهم بالاسلام من هذا التنبيه وهذه المغالطات وانه جاء احد ينزل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما او قول ابي مجلد على المبدلين لشرع الله في زماننا هذا الا ماذا؟ قال الا رجل يسيطر عليه الجهل بالواقع فلا يعلم ما يدور حوله او رجل منافق ملبس يعلم واقعه وعدم مشابهته للواقع الذي كان يتحدث عنه السلف رضي الله عنهم ولكنه يغالط ويخلط الحق بالباطل اتباعا للهوى او طمعا في دنيا الدين. حتى ننتهي يقول بناء على ما تحدث هنا في دينا ان كثير من السلف عندما يتحدثون حول قوله تعالى ان الله من عند الله واولئك هم الكافرون الامام احمد وشيخ ابي الزيد وقاسم بن فلان وتشارح العقيده الصحيحه عندما يتحدثون حول هذه الايه ينقلون كلام التابعين وكلام ابن عباس وكلام ابي الزيد ولكنهم يستدلون به في موضعه الصحيح ويفهمون تماما ان هذه الاثار ليست من قليل أو كثير الحاكم المشرع المتبنى تتنزل على أبقاد الدروس والمعاصر فيأتي ضرب ويمكن هذه الأثار وهذا الكلام عن إمام أحمد الثواني يبين وعن صاحب الطحاوية أو غيره ويستدل لها أين على الحاكم المشرع فهذا إضراء التخليص الكريم المبادر بالإضافة إلى أنه إضراء واستراء على هؤلاء الأئمة الأجلاء فأنت يجب عليك أن تفهم تماما المناط الذي يتحدث عنه هؤلاء الأئمة والمناط الذي يقصدونه عندما يذكرون تلك الأموال ويوزع عليهم المناصب والرياسات ثم قال يشترون به ثمنا قليلا الطائفة الثانية طائفة منتسبة إلى العلم وطلبه نظروا هذه الاستعمال الأولى قال طائفة منتسبة إلى العلم وطلبه نظروا إلى قول ابن عباس وغيره من العلماء ولم ينظروا أو يتفكروا في ملابسات هذا القول وكيفية تطبيقه على الواقع وظنوا أن القول بعدم تفكير من سن قوانين مناقضة لأحكام الله ورسوله وجعلها شرعا عاما وقضاء متبعا ظنوا أن عدم التفكير فتوى ثلاثية يعني أبو بالفعل يتنزع ولو كان من تنزيل لا يحب أنه علق عليك أنت أدرى مني بك بالفعل القوم ظنوا أن هذا الفتوى فتوى بل كل من يخالفهم هو متبع خارجي تفكير هم الذين وقعوا في الجهل بل فيما يتنزع عنه فظنوا ان هذه الفتوى فتوى ثلاثين ثم ان ننظر الى فتها الى ملابساتها والى عقد ابن عباس وعطاء وغيره وخاصه ان القوم ليسوا فقط ثلاثين انما هم ايه ثلاثين جدا هذه القضيه فلعلهم يتمسكون بها جدا فيقعوا في البدعه جدا قال وان الذي ينتظر في حق هؤلاء القوم المغيرين المستبدلين هو عدم التفكير ما شاء الله جاءوا يعني بما لم يأتي به أوائله بالفعل جاءوا بما لم يأتي به أوائله بالفعل لا ابن عباس ولا طاووس ولا غيره جاءوا بهذا الغراء بالضبط وظنوا وأن الذي ينقذ في حق هؤلاء الحكام المغيرين المستبدلين هو عدم التفكير والنظر إليهم على أنهم مسلمون بل ليس فقط إنهم إنما ولاة أمور وأمراء مسلمين انطلاقا من قول كفر دون كفر ومن ثم راحوا يرددون هذا القول ويجمعون طرقاء واسانيده يقولون الكلام الذي سماه غرض منه البعض ويجمعون طرقاء واسانيده ويروجون له بين الناس على انه مذهب السلف يا اخي انت خالفت السلف انت لست سلفيا على انه مذهب السلف الذي ينبغي اتباعه بل ذهب بعضهم الى اكثر من ذلك حيث عدوا من خالف قولهم الباطل حيث عدوا ما خالف قولهم الباطل بدعة يجب تركها والتوبة منه بل والله على المؤمنين الموحدين أشد من الطواغيت وكانوا على الطواغيت ماذا نقول؟ أراني بقول خلي من أغنى أسبون علي وتفكروني وعمل يقول وإلى مثل هؤلاء الغافلين الذين لا يعيشون واقعهم ويطلقون الفتاوى والاحكام وكانهم يعيشون في القرن الاول من السنه القوم والله يظنون ان حسن وحسين وفهد وفلان وعلان يظنونهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بل يظنونهم ابو بكر وعمر وهم ما صلوا وعثمان وعلي حضروا في الساخين زي ما اي اصلا هم يتكلمون والسيد بعد ان ذكر تلك المقوله ثم الى مثل هؤلاء نذكر كلام اهل العلم من ضروره معرفه الواقع ثم ذكر لهم كلام ابن القيم الذي سبق ان قراناه لكم في اعلام الواقعين في المجلد الاول صفحه 87 لان العالي او الحاكم او المسلم لا يتمكن من اصابه الحق الا بنوعين من الفهم والعلم الاول معرفه الواقع بالامارات والعلامات والقرائن والثاني معرفه الحكم الشرعي من الكتاب والسنه نفس الكلام ذكره من ابن تيميه في المجلد 10 صفحه 500 في مجلد الثامن والعشرين صفحة 310 عندما يقول عن التفاق وقال معرفة الحكمين تتوقف على أمرين أولا المعرفة إيه؟ بحالهم وواقعهم حتى يحكم عليهم وثانيا معرفة حكم الله في الإنسانية وقد يحكم فقه الواقع هذه نفس الناس مسألة اختلف فيها الناس في أقسام ثلاثة. القسم الأول أو من أعرضوا عنها بالسنين، بل جعل الجاهل بالواقع يثق الواقع. واحد قرأ حديثا مهم مولاه لا يعني الحديث معه. الطريقة الثانية غلط في ثق الواقع وقدموه على فكرة السيد، فهم جهل في العلم الشرعي، ولذلك يتحاكمون الى السياسه والمصالح عن المؤسسه عن كل شيء. الفئه الثالثه وهي التي نريد ان نتكلم معها الان، قوم من الثلاثين جدا اقروا بثقه الوقت واقروا باهميته، هذا كلام سيء، ولكن في ذلك كلام جيد. هناك السيد زاره بعنوان سؤال الغراب على ثقه الوقت، الكتاب فيه فوائد ولا يخلو منها، وخاصة المقدمة. المقدمة فيها فوائد والله عزيزي حول الأحكام بالكتاب والسنة، وحول عدم معرفة الحق بالرجال وإنما معرفة الرجال بالحق. كلام النفيس بذلك المقدمة، خاصة المقدمة. وكذلك يكون الكتاب كلام النفيس حول أهمية وجود معرفة في الوقت، هذا كلام خير. ولكننا ملاحظات بسيطة على هذا الكتاب وحال كل النظرية. اولا القوم الشيخ عندما تكلم في ثقة الواقع جعل ثقة الواقع بعد ان اعترف باهميته وبوجود تعلمه ومعرفته جعله خاصا بطريقه معينه في طلاب العلم، ثم جعله بعد ذلك فرضا كفائيا في الفروض والسكات. والقضيه التي نقول نحن بها ليس كونه فرضا عينيا او فرضا كفائيا، هذا موضوع اخر. معلوم طبعا ان ثقل الواقع على اطلاقه من فروض الكفايات، ولكن ليس هذا الذي نقصده، ليس هذا الذي نقصده، وليس هذا ابدا الذي نعنيه وندعو اليه. انما الذي نقصده ونعنيه وندعو اليه ان العالم المسلم المجتهد المحدث قبل ان يفتي قبل ان يفتي في قضيه ما يجب عليه ان يعرف تلك القضيه معرفه تامه من جميع جوانبها. كيف؟ قبل ان يفتي في نازله نزلت المسلمين يجب عليه ان يحيط علما بتلك النازله من جميع جوانبها بالقرائن والامارات والعلامات كما ذكر ابن القيم. اما ان يفتي هكذا انطلاقا من فهمه للكتاب والسنه فهذا الذي نرفضه، هذا الذي دعا القوم الى ان يتفكروه ويتاملوه. الشيخ اعرض عن هذه انما جعل فقه الواقع بعد ان قرر اهميته بكلام طيب وجيد ونقبله، جعله خاصا بطريقه معينه من باب ونحن كنا قليلا سوي الفرد العينيا والفرد الفكريا، هذا الذي نريد. وانما الذي نريد ما اشار اليه الشيخ نفسه في الصفحه الرابعه للثلاثين، فقال عند حديث عن اهميه فقه الواقع قال: فالحكم على الشيء فرع عن تطوره. هذه التي نريد، الحكم على الشيء فرع عن، اي قبل ان تاتي انت لتحكم في شيء ما يجب عليك ان تحيط علما بذلك الشيء كما انت قلت. الحكم على الشيء فرع عن، فنحن نحاكم الشيخ الى كلامه وكلامه طيب ولا شيء ونتمسك به. الحكم على الشيء فرع عن تطوره، وانت اذا اردت ان تحكم في قيمه ما يجب عليك ان تطور هذا الامر، هذا الشيء ثم تحكم عليه وان شاء الله تصيب الحق وان اخطات فلك ايضا. صحيح؟ نضرب لكم مثال على ان القوم لم يفهموا هذا المعنى من نفس الكتاب، من نفس الكتاب في الصفحه السادسه والاربعين. ماذا قال الشيخ؟ قال بعد حديث عن الفرض العيني والفرض الفكري عن التربيه، قلت بنص الكلام التربيه العقائديه العلمية المنهجية القائمة على أساس التصفية والتربية، يتحدث عن كيفية تنمو بالأمة والارتقاء بمستوى الإيمان، يتحدث عن فرض العين لحق المسلم والفرض الكفائي لحق المسلم. ثم قال: نحن نحتاج لتربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية والتربية لنقوم بإيه؟ بالنمو بمستوى الأمة الإيمانية. هذا كلام طيب، طيب؟ ثم ماذا قال؟ حتى يبين لكم أن القوم من أسائل المعنى الذي نريده من فكر الواقع، أو أن الواقع الذي يقصده ليس واقعا. قال الشيخ في الصفحة الثالثة والأربعين بعد كلامي هذا من المنهجية العلمية العقلية إلى آخره، قال: هل هذا الكلام من يقوم به؟ هذه النهضة العقلية العلمية المنهجية والقصيدة من يقوم بها؟ تعرفون ماذا قال؟ قال: يقوم بها الحكام. تعرفون المحاولين ليسوا معنا، قال بنص كلامه استمع. قال ان بعد ان ذكر هذا الكلام قال ان الذين يستطيعون ان الذين يستطيعون حمل الأمة على ما يجب عليها وجوبا او كفائيا ليس هم الخطباء المتحدثين ولا الفقهاء النظريين وانما هم الحكام الذين بيدهم الامر والتنفيذ والحل والعقد وليس ايضا اولئك المتحمسين من الشباب او العاطفيين من الدعاء الذين ليس بيدهم حل ولا عقد. فالذي مؤهل عند الشيخ يقوم بتلك النهضه العلميه العقائديه المنهجيه ويقوم بالتصفيه والتربيه الذي مؤهل والذي يستطيع ان يقوم بتلك النهضه هم الحكام ولاه الامور الذين بيدهم كما قال الشيخ الامر والتنفيذ والحل والعقد. هذا الذي خطبناه ونتكلم عن اهميه في الواقع في المعنى الصحيح وهذا الذي نقصده دائما لما نقول ان القول بالفعل في واقع غير الذي نحن فيه. وان كانوا هم كما قلنا ورجعوا للكتاب وان كانوا هم في نفس الكتاب يدعو الى معرفه حقيقه الواقع واهميه معرفه الواقع ولكن الحقيقه فقههم الواقع وليس فقه واقع وانما هو الفقه الواقع. هذا الصحابة لضرب تلك البدعة والطعن فيها في نحور أصحابها الذين اتخذوها دينا يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. رأينا أن ابن عباس كان الفارس المقدم لذلك الميدان سواء في حلبة الحجة والبيان وفي حلبة السيف والسلام. ورأينا أنه رضي الله تعالى عنه تولى الرد والتشميت على خوارج القوم بذاته. ورأينا بالفعل كيف أن الخوارج كانوا يستدلون على تقرير مذهبه الفاسد في تسجيل المسكت الكبيرة، كانوا يستدلون بقوله تعالى لأن النفس بالنسبة إلى الله وأولئك هم الكافرون وأمره واحد الله العظيم. وظهر جليا في هذين الأثرين أن لديه تقاربهما وجماع ابن جرير صلى في تفسيره وصححهما في شيخ الأعمال المحدد خمسة. ذلك من الخوارج يستدلون تلك الآيات على أن المسكت الكبيرة الأمر الذي دفع ابن عباس وغيره من علماء التفسير إلى أن يردوا عليه بقوله كفر دون كفر، أي أن ما تذهبون إليه في تنزيل تلك الآيات على أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي ليس بالكفر الذي يستدلون، وإنما فعلهم من هو من باب الكفر دون كفر. وكان تنزيل تلك المقولة من ابن عباس ومن غيره إنما هو على المناطق الفاسد الذي أراد الخوارج أن ينزلوا آية عليه، فكلامهم في كفر دون كفر ليس أبدا تكفير تلك الآية الكريمة. هذا أمر تقام فيه في الماضي. قد انتهينا من الحديث عن أبو الصيح زين بن عبد الرحمن بن عبد الله، إلا أننا كما تعودنا من قبل نحب أن نقطع المعذرة والاعتبار على المصيب، ونحب كذلك أن نقيم عليه الجزية أو مثلا لمثل برجوع إلى كتاب الله فنقول كما تعودنا في هذا البحث، نقول من باب الفرض الجدد، من باب الفرض من باب التنزل مع الحكم مع المخالف الى ابعد درجات حتى لا تكون هناك بعد ذلك الا يحتج بها ايام كامله. فنقول حد يا أخي التوحيد، أبي يا أخي الله، أبي يا كل من تدعي التمسك بالكتاب، أن تلك المقولة لابن عباس من غيره وحاشا له. نحن بداية ننزه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وننزه الأئمة التابعين من أن يقصدوا بتلك المقولة لابن المقولة، أن يقصدوا بتلك المقولة الحاكم المشرع ولكن نقول من باب الفرض من جلد هب انهم قصدوا بها وحاشا لهم قصدوا بها التشنيع والاستبداد. هل يكون في كلامهم حجه مع ان دلاله الكتاب قطعيه في ان المشرع المستبد كافر كفر اكبر من كفر؟ هل يكون كلامهم حجه مع ان دلاله السنه قطعيه في أن المشرع المستبد كافر كفر أكبر من كفر؟ هل يكون كلامهم حجة مع أن المشرع المستبد بدلالة الإجماع المنعقد من عدة أوجه تنظر ستة أوجه، هل يكون كلامهم حجة مع هذا الإجماع المنعقد؟ أدنى طالب علم يعرف الجواب، وأن الجواب بالنفي، فليس لأحد حجة بعد الله وبعد رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم بعد الإجماع المنعقد المقرر الذي حكاه غير واحد من أهل العلم الثقات المؤتمنين. ونقول البحث والكلام في كجزية قول الصحابي ليس جديد، إنما هو مسألة حكمة ومحاسبة وتكلم فيها العلماء المتحدثون من أئمة أهل السنة والجماعة منذ الصدر الأول إلى يوم الناس هذا، والجميع على كلمة واحدة وعلى قول فصل لأن قول الصحابي مهما كان وإن كان كما سمعت معنا إن كان من؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالف الكتاب والسنة فما ذلك إذا خالف بالإضافة إلى هذين الإجماع العقيد المقرر ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله تعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ فردوه إلى الله والرسول وقوله فإن كنت تركت فيكم ما في الحديث صحيح المشهور تركت فيكم ما إن كنت تستخدموا منه لن تضلوا بعد أبدا ما هما؟ كتاب الله وسنة الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى هذا انعقد اتفاق الأئمة منذ القرن الأول على أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا المعصوم صاحب القبر كما قال الإمام مالك صلى الله تعالى عليه وسلم ونقول أنه قد ظهرت مخالفات كثيرة لعدد كبير من أهل الصحابة الكرام في الدين خالفوا فيها نصوصا قطعية الدلالة سواء البخاري أو وبالطبع هذه الصحابة لا تخطئ وبالطبع أنهم ما تعمدوا أبدا ولو لحظة واحدة أن يخالفوا الكتاب والسنة حاشا لهم وهم حملوا الرسالة وهم معنى وهم الذين احتملهم الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على تدبير إقامة هذا الدين وحديثنا حول حجية الصحابي ليس أبدا يحمل أي قام أو رب أو تنقيص ونحن وهم على التحقيق ليس بيننا وبينهم اي نسبه فلا نقول اننا في جانبهم كذا وكذا هذه ايضا منتفي حتى نقول اننا في جانبهم كالرماد التي يطعونها من عليها هذا صرف لنا فالتحقيق انه ليس بيننا وبينهم اي نسبه هم في مقام وهم في وادي نحن في وادي وقد شاءت لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم نستغفر الله سبحانه وتعالى لأن فيها إلى آخره وقد ذكر الإمام أو عدد كبير من الأئمة الأسباب التي جعلت الكثير من الصحابة وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر يخالفون أدلة من الكتاب والسنة وهي أسباب كثيرة الذي يريد أن يفصل في هذه المسألة فليرجع إلى الكتب التي تعنى تكون في اختلاف العلماء كالإنصار وسنة الله وغيره وقد جعل ابن حزم في كتاب الأحكام في المجال الثاني صفحة 133 هذه الأسباب جعلها عشرات أسباب وبالفعل هو ذكر أهم تلك الأسباب الذي يهمنا من تلك الأسباب العشرة ما ذكره في قوله تابعا أن يخصص الصحابي عموما بظنه ماذا قال الثالث أن يخصص الصحابي عموما عموم الدليل عموم النص عموم الحديث أو عموم الآية يخصص أي شيء بدليل آخر عموم إيه بظنه كما اجتهاده أن يخصص الصحابي عموما بظنه ثانيها أن يأخذ بعموم لم يجد الأخذ به ويترك الذي ثبت تفصيله تكون المسألة دليلات أحدهما عام والآخر خاص فالصحابي لا يبلغه الخاص فياخذ بالعام فقط ويترك الخاص وأمثلة ذلك كثيرة جدا أردنا أن نستعرضها لكن نقول بها المقام ثم قال تافعها أن يتأول في الخبر غير ظاهره وهذه تماما ما نحن فيه هذا من باب الفرض الجدلي لو قلنا جدلا أن قول ابن عباس كفر دون كفر هو تفسير للآية لو قلنا جدلا لكن نحن لا نقول بذلك ولكن مجاراة مع الفصل ومع المفرد لو كنا جدلا فهو يدخل في هذه المسألة في هذا السبب العاشر الذي ذكره ابن حزم قال تاسعها أن يتأول في الخبر غير ظاهري بغير برهان لعلة ظناء بغير بكرة. ونحن نذكر قلنا أن دلالة الكتاب منعقدة على أنها كفر أكبر، ودلالة السنة منعقدة على أنها كفر أكبر، ودلالة الإجماع منعقدة على أنها كفر أكبر، بل ودلالة ما ورد عن ابن عباس نفسه من ست أوجه منعقدة على أنها كفر أكبر، ولكن من باب الفرض. قال تافع أن يتأول في الخبر غير ظاهره بغير برهان، لعلة الظناء بغير برهان. إذا لو قلنا أن قال ابن الصوف الدوقي من باب التفسير في الآية فيدخل في هذا السبب التاسع الذي ذكره الكلام من أسباب خلاف أو اختلاف الصحابة مع مسألة الكتاب المسلم. ونفس الكلام ذكره الإمام الزكية في رسالته المشهورة رفع الملام عن الأمة الإعلام، ذكر الأسباب العشرة وذكر أن الصحابة قد يتأول ظاهر القرآن وظاهر السنة باجتهاد يتراءى له، باجتهاد يتراءى له. ومن أمثلة لسلكات الصحابة في نصوص الكتاب والسنة في نصوص المسلم سواء باجتهاد أو بالتأويل أو بالظن، ونحن نكتفي بالأمثلة الواردة عن ابن عباس فقط حتى يتضح المراد. أما الأمثلة عن غيره سواء عن أبي بكر أو عن عمر أو عن علي أو عن عثمان أو عن ابن مسعود فهي كثيرة جدا، فهذا كله له مضمات معروفة عند أهل العلم في كتب الدين وكتب الاختلاف وكتب الترجيح والاختيارات الكتابية. ولكن سنكتفي ببعض الأمثلة وليس بكلها التي وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. من تلك الأمثلة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كان يقول أنها تزوجها وهو محرم، وهو محرم. وحديث ابن عباس الذي قال فيه هذا الكلام متفق عليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الباري المجلد الرابع صفحة 31 في المعاد وذكره في كتاب عمر القضاء في المجلد هذا صفحة 510. غير أن هذا الكلام خطأ كما هو عليه الجمهور السلف. فالنبي عليه السلام كما أخبرت ميمونة بنفسها تزوجها وهو حلال بعد أن أحل من عمرته. فأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بما غلب على ظني أنه تزوجها وهو مشرك، وذكر أثره وقوله في ذلك الذي وصف صحيح، ورد عليه غيره من الصحابة، ورد عليه فيما بعد ذلك جمهور أهل العلم كما ذكر تلك الأقوال في مسجد في كتاب فتح الباري. هذا المثال الأول. المثال الثاني كذلك ما ورد عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز ربا الفطر، كان يقول بجواز ربا الفطر، وجمهور الصحابة التابعين والأئمة على تحريم ربا الفطر. وقد فصل وأصاب في تلك المسألة الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول شيخ الموقعين في كتاب الانحلال بين العلماء أسبابه ومنصف عليه في الصفحة 24 قال: وأجمع العلماء بل جعلها ابن مسائل رغم أن ابن عباس خالف فيها، رغم أن ابن عباس خالف فيها اجتهادي وتأول قديمة بلغه من علم هذه القيم. قال: وأجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أن الربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط، وكلامه فعلا خطأ، كلامه خاطئ كما قال الشيخ المسلمين بالإجماع. الإجماع منعقد على أن الربا على نوعين ربا فضل وربا، أما ابن عباس في اجتهاده فاستقر أمره والربا منحط في نوع واحد فقط دون النوعين. هذا مثال ثاني. مثال ثالث ما ثبت عن ابن عباس كذلك رضي الله تعالى عنهما انه كان يرى ان الحامل، وهذه مساله خطيه، ان الحامل اذا مات عنها زوجها تعتد باطول الاجلين. المراه اجتمع فيها وصفان فيما يتعلق بالعده، اولا انها حامل وعده الحامل ماذا؟ ان تضع الحملات في نفس الايه صحيح؟ ثم كونها متوكل عنها زوجها، وعده المتوكل عنها زوجها 14 و10 صحيح؟ ابن عباس ماذا قال؟ ووافقوا على تلك المقولة علي وكلاهما قارفة كل صحيح الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أطول الأجلين، بمعنى لو فرضت أن امرأة حامل صحيح؟ ومات عنها زوجها وبعد 10 أيام وبعض، هل تحل للزواج أم لا؟ عند ابن عباس لا تحل، تنتظر إلى تمام 14 و10 صحيح؟ وكما قلنا كلامه هذا بخلاف ما عليه جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم، وخلاف نص الآية الكريم. وذات الأحلام أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم قال الحجم الكريم وردا رئيس عباس الثلاث لكن أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجلهم أجل السنة والنص والإجماع هو ابن عباس وفوق عليه، بل فوق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وليس في ذلك أبدا تنقيص لأحكام الكرام، بل هذا هو عين الحب للصحابة الكرام، فالصحابة الكرام أحرص الناس على مصح الناس بذلك، وهذا ما يقوم به. أما الذين ينسبون إليهم أمر كثير عظيم فهؤلاء لازم قولهم تنقيص الصحابة الكرام. وهذا هو الواقع.